بآثار الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فارتاع الإخوة أن يكون الحديث حديث الليلة، أي أن يكون حديث هذه الليلة حول العلم والعمل، أي اقتضاء العلم العمل. ولا شك أنكم تدركون وتعرفون، ولكن في بعض الأحيان يعتري الإنسان ما يجعله ينسى أو يغفل عن هذه الحقائق أو الدقائق لما يجد في طريقه من الصوارف أو العوائق. فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعبده، خلقه لعبادته، ما خلقه عبثا سبحانه. فتعالى الله الملك الحق، ما تركه سدى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إنما خلقه لعبادته كما جاء في سورة الذاريات كذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة يستشعر حقيقتها الإنسان في نفسه، قرارة نفسه وصميم قلبه وأعصابه وجوارحه، فيظهر ويستظهر ويستحضر ويستصحب ويستشعر ذلك الذل والخضوع لله رب العالمين. الناس عموما وعموما لا يرضى ولا يرغب، يعني الإنسان، أن يذل لغيره أو أن ينحني لغيره، حتى يعني بشتى اللغات وبشتى وفي شتى الأعراف وعموم المصطلحات والشعارات هكذا. حتى بالقبائلية يقول لك أنا الرزوة لا نحن، لا تفهم يعني بالمعنى الأدب اللغوي ولا بالمعنى السياسي اللي يستعملوه أصحاب العصبية وغيره. ولكن لما لله يجد الإنسان في نفسه دافعا، الإنسان المسلم الإنسان المتقي يجد في نفسه ما يدفعه إلى الخضوع والخنوع والسجود والركوع والذل والخشوع لله رب العالمين، ويجد عزة ويجد شرفا. ولذلك يقابل هذه الكلمة أنا الرزو لنحن كلمة بالقبائلية نفسها كلمة طاع ونوز إخنا أربي، أي ركعنا لك يا الله بكل ظلم وخضوع لأنك أحق بذلك هكذا. إذن ولذلك الإنسان يظهر هذا لله أو هو الخضوع لله، لكن يجسد ويؤكد هذا وجه التعبد والقربة ووجه القناعة والعقيدة، أنك تفعل لأنه نفرق بين الأعمال العادية والأعمال التلقائية وهكذا، والأعمال التعبدية التي للإنسان الذي يدفعه إيمانه بالله. لذلك رأيتم أعمال المسلمين وعبادات المسلمين تختلف على عبادات تصرفات عفوا وأعمال غيرهم، أي تلك البواعث والدوافع. فنجد الحديث يشير إلى هذا، مثلا تجدون في قوله صلى الله عليه وسلم، مثلا نأخذ مثالا رمضان، لما يذكر من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ليس على سبيل العادة ولا على سبيل التطبب ولا سبيل، لا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك تجدون تعريف التقوى هي أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله، ها شايفين، على نور من الله ترجو ثواب الله، يعني وسيلة وغاية دافعا وباعثا وقصدا ومرادا، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقابه هكذا. لذلك جاء كذلك في تعريفها، أي هذا الذل والخضوع لله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر، ولذلك تجدون كلمة العبادة تعني وتستغرق وتشمل وتشمل كذلك كما قال عرفها العلماء، ومن بين ذلك كتعريف ابن تيمية ذلك التعريف الجامع الماتع والنافع ما شاء الله، وهو قوله اسم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لهذا عباد الله، فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ليعبده، فعلمه، علم هذا الإنسان ما يعرف به ربه. لابد سبحان الله العظيم، النبي علم أصحابه يا غلام، كما في سنن الترمذي من رواية حنش الصنعاني، يا غلام علمه كلمات ينفعك الله بها، إلى تذكرون احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده وجاءك، وتجدون في رواية أحمد مع ما في سندها من مقال وهي تعرف إلى الله يعفر الرخاء يعرفك في الشدة إلى غير ذلك، فيعلم هذا الإنسان. ولذلك يرحم الله البخاري لما في كتاب العلم أشار إلى هذا وجعل أول ما يتعلمه الناس وأولى ما يبدأ به الناس وبما بدأ الله تعالى به بالعلم، أنك تتعلم. وش تعرف أول ما تعرف؟ تعرف ربك حق الله عليك، تتعرف إلى ربك، تعرف يعني أسماءه صفاته، تعرف كذلك مثلا كما يقول ألوهيته كيف، مع إقرارك ما شاء الله وفطرتك التي فطرت عليها وبقيت على أصالتها وبراءتها يعني وما صحتها وسلامتها من كل الدخائن ومن كل الأقدار ومن كل الأوضاع. فأنت المهم في حاجة إلى أن تتعلم التوحيد، تتعلم حقيقة دعوة التوحيد، كيف تفرد ربك بالعبادة، كيف تتقرب إلى الله بالعبادة، كيف أن الله أمرك بعبادته وخلقك لعبادته وأمرك أن تفرده وتخلص له العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وأنه أرسل الرسل الذين هم يمثلون ويجسدون ويؤكدون ويعرفون للناس هذه الحقيقة بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم هكذا حتى يكونوا نبراسا وما شاء الله لهؤلاء الناس. ولذلك كما رأيتم في الأنبياء ثم من يلي الأنبياء ويخلف الأنبياء من ورثتهم ألا وهم العلماء. لهذا كما تعلمون جاء في قوله باب العلم قبل القول والعمل، فقال مثلا باب يعني أشار وترجم هذا بشيء يدل على عبادة الله وتوحيد الله. هذا أول، أنتم شايفين أول ما تبدأ به تعرف الناس وتعلم الناس وتوصي الناس وتأمر الناس بعبادته وحده، وتعرف للناس حقيقة يعني معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى، ومعرفة تكون صحيحة وتكون صريحة وتكون سليمة وقويمة، يعني بمعنى تكون مستمدة مستاقة من الكتاب والسنة إن شاء الله. هذا والعلم، العلم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابة، بمعنى هؤلاء الصحابة هم أحسن من فهم وأحسن من علم وأحسن من أعلم وأحسن من عمل بذلك، فإذا فلا بد أن نكون على هداهم وأن نكون على طريقتهم كما قال ربنا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لذلك قال الإمام البخاري فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فقال شوف من الكلام يعني لما قعد قاعدة وأصل هذا الأصل، قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، بمعنى يا عباد الله ابدأوا بما بدأ الله به. فمن أجل إذن أن يعمل الناس هذا العمل الصالح لابد أن يدركوا حقيقة هذا العمل الصالح، ما هي العمل الصالح، كنها وجنس وعين العمل الصالح. ربنا قال مثلا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يعني بالعمل الصالح عمل النافع. لكن هذا العمل كيف تعرف وأنت تعرف بأن العمل هو إدراكه على حقيقته، إدراكه على يعني على جنسه وماهيته وما شاء الله، فكيف لا بد أن تعلمه، لا بد أن تعرف. فمن الذي يعرفك؟ الله، لأن الأصل فيك أيها الإنسان الجهل، أنت الأصل فيك ما تعرف شيء. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فعلمك أيها الإنسان كما جاء في سورة الرحمن مثلا، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال كذلك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فمن أجل ذلك أرسل الرسول وعلى رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء بالعلم النافع والعمل الصالح ما شاء الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح، علم الله سبحانه وتعالى، لهذا يعرف الناس ما شاء الله مو اقتضاء العلم العمل، ولا بد علمك أن يكون علما شرعيا وكذلك تستفيد من هذا العلم. إذا كان تعرف وما تعمل، تعلم ولا تعمل، تعلم علما نافعا ولكن تعمل عملا ضارا، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي عملا. سبحان الله العظيم. لذلك عباد الله فأنت في حاجة إلى من يعلمك ذلك. الله هو الذي علمك، والله أوحى إلى رسله ليعلم الناس، أوحى إليهم. لذلك كانت دعوة الرسل التعليم، وحرص الرسل على أن يعلموا الناس ويبينوا للناس ويخاطبوا الناس بما يحصل بما يتحقق به العلم، إدراكهم لذلك الكلام يعني سماعا وضبطا لحرفه ولفظه، وإدراكهم لعقل معناه وفقه كذلك مدلوله، يعني ما شاء الله يفقهون ذلك الكلام بمعنى يسمعون ويدركون المبنى، يسمعونه صريحا صحيحا تاما، ويفهمون كذلك معناه فهما سديدا ما شاء الله، فهما صوابا، فهما حسنا ما شاء الله. لهذا الأنبياء كانوا حريصين، بدليل مثلا الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والأنبياء كلهم كانوا حريصين على ذلك، وإن زعم بعض أقوام يعني بعض الأقوام للأنبياء كذبوهم وكذبوا عليهم ولا يزالوا يكذبون، ولكنهم يزعمون أن اللومة تكون على الأنبياء ليست عليهم، لأنهم لم يقيموا عليهم الحجة، ولم يقوموا كذلك ببيان المحجة، ولم يحققوا كذلك ما كانت الأمة في أمس الحاجة إليه. ولهذا كانوا يقولون ما نفقه كثيرا مما تقول. قيل هذا لشعيب مثلا وهو كما يقال خطيب الأنبياء. الأنبياء كانوا حريصين كلام الأنبياء ليصلح ليصدق عفوا، هو طبعا يصلح، وهو قولهم ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يكادون يفقهون قولا. كيف مثال ذلك؟ سيدنا موسى لما خاطب بني إسرائيل، وتعرفون عناد بني إسرائيل، هكذا تعرفون الآيات خاصة سورة البقرة مثلا تذكرون ذلك، يأتيهم بمثل تقول أبسط الأشياء إلا ويسندها ويضيفها هكذا ويعزوها، لا يقولها من تلقاء نفسه ومن محض تخمينه وتخرصه، استغفر الله، حاشا حاشا أبدا. الأنبياء لا يقولون هذا، كما قال ربنا في حق نبينا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه. غيرهم الذين ممكن يتخرصوا، أما الأنبياء لا أبدا حاشا لا. بدليل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لذلك عباد الله هكذا حرصوا على إقامة الحجة ولتعليم الناس، هذا بمعنى يسمعون الكلام ويفهمونه يعني يعقلونه فهما ولعلهم يعقلونه رشدا ورشادا، يعني يعقلون الكلمات ايش معناها وايش مدلولها وايش مقتضاها وايش المراد منها، وكذلك يستجيبون ويمتثلون. لذلك عباد الله كما جاء في الآية الكريمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله. فأرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم البشرية، تلك كانت دعوة أبينا إبراهيم، دعوة حتى يتعلم الناس العلم النافع، وحتى بهذا العلم النافع يدرك الناس يعرفون بأن العلم هذا وسيلة للعمل الصالح، وثمرت هذا العلم النافع العمل الصالح. لا بد أنك تستثمر تستثمر هذا العلم تستثمر وتنال الثمرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لذلك قال مثلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا العلم النافع العلم الشرعي. قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة وإن كانوا من قبل بل ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعوته فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس والحمد لله وهي منة ونعمة من الله فلا بد أن يشكر الناس ربهم عليها. كيف يشكر؟ ماش كما اليوم يعني يتظاهر بحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعموا يعني يسعون ويبادرون زعموا أقول زعموا زعموا إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بعيدون كل البعد ومنصرفون ومعرضون كل الإعراض والإنصراف عن سنته وعلمه بل تعلموا ما يخالفون به سنته ويقارعون ولعلهم ينازعون ويعارضون علمه صلى الله عليه وسلم. كما قيل لذلك المدعي محبة الله أتبدي حب الإله وأنت تعصيه؟ إن هذا لعمري في القياس شنيع بديل لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. لذلك الله لما امتحن الناس بزعمهم ودعواهم أنهم يحبون الله فيختبرهم ويبتليهم عند الابتلاء وعند الامتحان يصدق الإنسان فيكرم وإذا كذب يهان والعياذ بالله كما يقال أو كما قال الحسن البصري زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله. الله يبتليك يا عبد الله يمتحنك لا بد من ابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا لذا قال زعم قوم أو كما في سورة الملك الآية من سورة العنكبوت كما في سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لهذا يا عباد الله فأنت لابد كما قال فابتلاهم الله بهذه الآية باش ابتلاك الله باش اختبرك حتى توزن أعمالك وتنظر في نفسك ما شاء الله إذا كان صح مليح ما تخونش نفسك. قد تكذب على الناس بالصح ما تكذبش على نفسك لهالدرجة بعتك ولكن ينبغي ألا تكذب حتى على الناس حتى ما ها حتى على الناس ما تكذب لأن المؤمن ما يكذبش ما شاء الله. لهذا كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لهذا قال فابتلاهم الله بهذه الآية. إيش هي الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لهذا عباد الله فأرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم والحمد لله. الآية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كما في سورة كذلك سورة الجمعة وفي سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لهذا عباد الله فعلموا الحمد لله. الدليل هذا ما شهد به رب العالمين الله سبحانه قال فتولى عنهم زيد فما أنت بملوم ولا لا اللوم مش عليك أنت بلغت علمت أديت. المسلمون هذا واضح من بين ذلك نأخذ مثال بل لأن الوقت ضيق والقوة أضعف يعني ضيق الوقت وضعف القوة باش ما بتروحش الأنفاس في أمور أخرى يعني. المهم نأخذ مثال أبي ذر يعني قول أبي ذر كما في معجم الطبراني ورواه الطبراني بسنده وذكره كذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن العظيم عند تفسير قوله تعالى من سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر أثرا يعني في هذه الآية في تفسير وعند تفسير هذه الآية وهو ما ثبت عن أبي ذر قوله تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا فيه علما، هكذا ولا لا؟ أو كما قال ذلك لسلمان إن نبيكم علمكم كل شيء، وهكذا والحمد لله فعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله علم أمته هذا كله، وكان يحب يشيد وينوه. طبعا الآيات تعرفون في الترغيب هكذا ما شاء الله، وتحبيب والتحبيذ كذلك، بل والأمر والإلزام، يلزم الناس ويأمر الناس بطلب العلم، بل جعل طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، الله ما أتاه شيئا يعني سبحان الله إلا وكان يعني ما أتاه شيء وطلب منه الاستزادة إلا العلم، إلا العلم ربه قال له وقل ربي زدني علما. شايفين الرسول صلى الله عليه وسلم ربي قال وقل ربي زدني علما. الأنبياء كانوا يستزيدون مع ما بلغوا من العلو ما شاء الله والسمو والسناء يعني ما شاء الله فضائلهم ومكارمهم وكل شيء، لكن مع ذلك في العلم إلاك تطلب العلم. تعرفون قصة سيدنا موسى كما في سورة الكهف، وكما في السنة من بين ذلك حديث أبي بن كعب ليرواها الإمام البخاري في كتاب العلم، هكذا ولا وهكذا ما شاء الله. فرأيتم كيف اتخذ سبيله في البحر عجبا وصربا للعلم طلبا، فلم يصرفه عن العلم ولم يصده كذلك أو يوقفه مثلا يعني العوائق والعقبات والشدائد والأذى، لا لا لا، بل كما يقولون فإن العلم لا ينال بسلامة الجسم براحة البدن، لا لا بد من تعب، هذا معروف حتى عند الأنبياء كما تعرفون لما تعب قال لقد لقينا من سفرنا هذا ما صبي، هكذا قالوا. لكن لما أدرك الخزر جاءت الهمة، أستحضر همته. حتى أبو الوليد الباجي لما وصل ولدين التعوش قال لهم، قالوا واستعذب التعب في طلبه، يا أبنائي طالب العلم يحس يشعر بالتعب، ما يلاقش هذا التعب يجيب له يعني الكلل والملل والسأم وما أو يكون صارف وصاد، لا لا لا لا لا سأمة ولا كلل ولا ملل ولا ولا ولا ولا، بالعكس استحضر حاجتك إلى العلم، استحضر ثمرة العلم، استحضر بأن ربك سبحانه وتعالى هو الذي أمرك بالعلم، واجعل فضائله واجعل خيره وبركته ونفعه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. ولذلك الإمام البخاري باش يحفز طلبة العلم، باش يحفزهم، باش يزيد في هممهم، باش يقوي عزائمهم، باش يزيد في دفعهم وحثهم وبعثهم على طلب العلم، استهل كتاب العلم جعلوا أبوابا كثيرة وعديدة، فجعلها 53 بابا استهلها بآيتين ليقراهم، من قرأهما وجد في نفسه تلك الهمة تقوى، تلك الهمة تعلو، وتلك العزيمة تقوى ما شاء الله، ويجد فيه طاقة وإرادة بإذن الله تعالى. استهل بقوله تعالى يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكذلك بقوله تعالى وقل رب زدني علما. لهذا كما قلت لكم الله حتى في لحظة الجهاد، حتى في لحظة الجهاد والقتال ما ينبغي أن يهمل الناس طلب العلم أو يغفل الناس عن طلب العلم، لا لا. قال تعالى وما كان المؤمنون ليغفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شايفين ليتفقهوا في الدين يعني بمعنى يتعلموا الدين ويفهموه، إدراك المعنى والمبنى، يعني كما يقولوا إدراك وضبط المبنى وعقل وفهم وفقه المعنى، أي الإدراك الدقيق والفهم العميق الوثيق ما شاء الله. لهذا قال يتفقه في الدين ولينذر، بمعنى من يعلم؟ الذي انتفع والذي ينفع، اللي ما انتفع ما يستطع أن ينفع كيف؟ لهذا كما قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لذلك رأيتم العلماء لما يعرفون الفقه يعني اصطلاحا ما ممكن يعني معنى الفقه عموم اللغة تلقى الفهم. ما شاء الله لسان يفهم تقول هذا فهم ما شاء الله وعاء هكذا ما شاء الله وعقل لا ما شاء الله الله يبارك وعرفها حال حقيقتها ما شاء الله. لكن أنت تعرف اصطلاحا مثلا هو العلم بالأحكام الشرعية المستمد. هذا العلم أين مستمد؟ من أدلته التفصيلية هكذا يعني مثلا مستمد من دليله وأنت تعرف الدليل إيش هو وتعرف حقيقته ومصدره وكل ما يتعلق به. لهذا عباد الله فمن أجل ذلك رأيتم كيف أن الله سبحانه أمرك بطلب العلم في كل الأحوال كما قيل لابن المبارك يعني قال نطلب لما قيل يعني وتقد تقدم به السن يعني تقدم أصبح كبيرا شيخا كبيرا يعني زلت تطلب العلم مع كبر السن قال إلى الممات. وكذلك ثبت عن أحمد من المحبرة إلى المقبرة يعني هكذا الله لا بد أن نطلب العلم. كيف سيدنا موسى طلب العلم وقال للخضر قال له موسى هل أتبعك شايفين كلمة هل أتبعك مشي على رسلك اجلس لو لو لو انتظرت ساعة فقد ألهكني فقد أتعبني هذا السفر لم أعد أقوى على مسايرتك ومماشاتك ومتابعتك لأنني الآن نال مني التعب نيلا كبيرا مؤثرا. لا لا لا يعرف بأن العلم لا ينال بسلامة كما يقولون الجسم أو براحة الجسم والبدن لا لابد من ذلك. ولهذا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هكذا إنما العلم بالتعلم والمعلم لا بد أن يكون متعلما من لم يتعلم فلا يتكلم فضلا عن كونه فلا يعلم ولا تقف ما ليس لك به علم. لذلك عباد الله فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يحب لهذا نقول العلم فأنا هذه لمحات فقط عن العلم حتى نعرف حقيقة العلم. فلذلك كان يأتيه الصحابة ويسألونه فيجيب كل سائل عن سؤاله. يأتيه الرجل كما في رواية سفيان بن عبد الله أبي عمره أنت لما جاء يسأله عن مسألة لا يريد أن يسأله أحدا أن يسأل أحدا غيره عنها فأنتم تذكرون لما قال آمنت بالله ثم استقيم. ابن مسعود مثلا وهو رضي الله تعالى عنه وسائر الصحابة يعني أي العمل أفضل تجدون النواس ابن سمعان تجدون رابصة تجدون عقبة يعني وهكذا. بينما لما يأتي واحد يقول مثلا جئت لأطلب العلم كما في حديث صفوان ابن عسان قال جئت لأطلب العلم قال مرحبا بطالب العلم مرحبا بطالب العلم. بينما كذلك لما تجدون سؤال أبي هريرة كما في كتاب العلم لما بادر إلى إلقاء وطرح سؤال لم يتفضل له الكثير يعني هكذا فأشاد به ونوه وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم حتى يكون عبرة لغيره. فقال لما قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قبل أن يجيب قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد قبلك أي أول منك يا أبا هريرة ثم أجاب عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه هكذا. وكذلك ورث هذا عن الصحابة عنه. وكذلك لما يأتيهم من يسألهم كذلك يفعلون وكذلك يقولون كما مثال ذلك النواس بل ما استغفر الله صفوان ابن عسل لما جاء وزير ابن حبيش جاء ليطلب العلم فيريد كذلك أن يزيد في همته ويقويها ما شاء الله ويزيده دفعا ما شاء الله قال يا ذكر له قال يعني يبشر بقوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم طالب العلم شايفين اللي يلتمس العلم اللي يسعى من أجل كسب وتحصيل العلم والتحصيل يكون بحسن التأصيل مع جميل التفصيل يا إخوان. لذلك قال ذكره يعني ما شاء الله ويبشروا كذلك هذا بشارة زيدوا قوة ما شاء الله وزيدوا عزيمة ما شاء الله. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب يعني رضا بما يصنع كما جاء في حديث أبي الدرداء مثلا من سلك طريقا أو حديث أبي هريرة إلى غير ذلك مثلا. لهذا عباد الله فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبلغ ويعني ويدعو ويرغب ويبين لأصحابه فضل طلب العلم وتعرفون الأحاديث الواردة في ذلك. وكذلك أيها الإخوان فلا شك أنه بعدما علمنا ذلك نعلم بأنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شتان بينهما شتان ما هو سيء. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من اللي يعرف غير الألباء اللي عندهم عقول ما شاء الله ونوروها بأحسن النقول وهم من الفحول ويعرفون الأصول ويفرقون بين الطالب أو العالم والجهول، ولو كان الجهول يقول ويقول ويقول والعالم قل والمتعلم قل ما يقول، لأنه يعرف لكل مقام مقال وكل يعني يعرف البيان كيف يكون والحديث كيف يكون، فما كانوش يتسرعوا. لما مرة يقولوا الصحابة يعني التابعون يعني ممكن يقولوا يقول بعض التابعين كانوا يحسبوا يعني، وبعض كذلك صغار الصحابة ويقولوا لابن مسعود يعني يا ليتك لو تجعل لنا كل يوم حديث، احنا هذا العلم وصح كل ما تتعلم كل ما تزيد في نفسك، كما قال له هذاك القائل قل لمن يدعي العلم معرفة ما قل فلسفة، معرفة أدركت شيئا وغابت عنك أشياء. يا أخي هكذا تلقى في نفسك أراك عرفت أشياء به عرفت أشياء ما عرفت إيش به تطلب، هذا هو طالب علم. الطالب اللي يبقى يتكاسل ويبقى يتكاس عرفه اللي ما روش طالب مسكين حاطب ويحسب روحه خاطب. أردوا بك فرقوا بين الطالب والحاطب، طالب علم وحاطب ليل. المهم باختصار شديد فأنت لا تكون هذا الشيء فتحس يعني تحس بهذا، فلذلك الإنسان لا بد أن يتعلم هذا العلم ويجد في نفسه. لماذا؟ لأنه هذا الطلب يا إخوان يخليك تدرك حقيقة العمل اللي ربك أمرك به. العلماء يقولوا سامحوني ولو باختصار يعني لما تلقى قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، انت تعرف بان العمل ولا يشرك بعباده ربه احدا بعباده ربه احدا، الايه من سوره اواخر سوره الكهف، انتم شايفين تقول هذا لشرطان لا بد من توافرهما ووجودهما يعني في وبناء واقامه العمل عليهما، ما يقبل عمل ولا يصلح عمل ولا يحسن عمل إلا إذا كان قائما على هذين الركنين، أن يكون صالحا هذا العمل في ذاته وأن يكون خالصا كذلك في مراد صاحبه وقصده إرادته إن شاء الله. هذا شيء جميل جدا. تقول العمل كيف يكون صالح؟ لا بد أن يكون مستمدا، لا بد أن يكون مستاق، لا بد أن يكون ما شاء الله يعني مستخرج هكذا ما شاء الله ومستمد من الكتاب والسنة. كيف يعرف صاحبه باللي هذا العمل مستمد من الكتاب والسنة؟ يلقى يكون عارف يقرأ الكتاب ويقرأ السنة. الآية قال الله، الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا العلم لابد أنك تسأل، وإلا تسأل عنه أدرى الناس وأحرى يعني اللي أحرى أنك تسألهم وشكونهم؟ هم العلماء، هم العلماء الربانيون. قال تعالى مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وخشيت أنه يعترض طريقك المتعالمون، يعترض طريقك الرويبضات وما أكثرهم في زماننا ويعني وغير ذلك وأدعياء العلم وغير استغفر الله، فيصرفوك يوهموك باللي هم العلماء. ربك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني لا بد أنك تتأكد من كون هذا هو العالم، وبين لك سماته وبين لك صفاته وبين لك أمراته من خلال كلامه، وتعرف يقول لك قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما يقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن اليوم فيه ناس من للأسف الشديد يعني لما ما تعرفوش، أما لما تعرفوا عالم ما شاء الله رباني سلفي كذا يكفيك. لما يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي عالم، تعرف اللي لا يذكر ولا يجزم ولا يقطع، ما يقطعش بثبوت شيء وما يجزمش بورود شيء هذا وحسن وصحة إضافته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تأكد من صحته، لأنه يعرف باللي رأي كان أحيز ضعيفة وكين. هذا شيء جميل جدا كما فعل الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وحتى تداول المسألة اللي احنا جايين يعني مقبلون عليها وبصدد ذكرها الآن، وهي قول ابن سيرين إن هذا العلم دين. إن هذا العلم دين، هذا العلم الذي تتعلمونه دين، راح تطبقوه، راح تطبقوه به تعملوا. هذا لسان القال راح تجعلوه لسان الحال، وهو التطبيق والعمل. لأنه إذا كنت لابد أنك يعني تتحرى وتتيقن يعني وتثبت وتتأكد من كون هذا العلم والعلم الشرعي. كيف تعرف؟ لما يكون كما قال الشافعي مثلا: والعلم ما كان فيه، ما كان فيه قال حدثنا. شايفين؟ حدثنا وما سوى ذلك وسوس الشياطين، أي وسوس الشيطان. صح. ابن سيرين رحمة الله عليه لما قال إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، والإمام مالك لما قال هذا العلم لحمك وعظمك، يعني هذا يعني أنت هذا هو لحمك وعظمك، يعني لا بد أنك تتحرى وتتأكد من صحته. لأنه صح يا إخوان، تكون به سعادتك في الدنيا وسعادتك في الآخرة، سبحان الله. لهذا عباد الله، فلما قال فانظروا عمن تأخذون دينكم، لأنه سيأتي زمان، مثلا سامحوني ولو باختصار ها لمحات هكذا، أنت سيأتي زمان يرفع فيه، يقل فيه العلم، يرفع فيه العلم، ويفشو الجهل، ينتشر الجهل، يقل العلماء ويكثر أدعياء العلم والمتعالمون. أدعياء العلم والمتعالمون، الناس ما تعرفش تفرق، مساكن ما عندهمش كيفاش يفرقوا، لا ميزان عندهم، لا معيار عندهم، لا مصفات عندهم، لا مرآة كذلك، ما يعرفوش. اللي يتكلم يسمعوا له، واللي يقولوا هم ياخذوا رايه. للأسف هم سماعون، وجدوا في طريقهم قوالين، وافق شن طبق فتعانق. استغفر الله. غلط. لهذا لما كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، بمعنى ينتزعه من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم قبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، وفي رواية لم يبق عالما أو لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم. شايفين؟ ردوا بالكم. معنى كي الناس يتصدروا المجالس العلم، يقريوا ويتكلموا، ما أدري وش يفعلوا، تحسبهم باللي هم كذلك وليسوا كذلك، بل هم ضد ونقيض وغير ذلك والعياذ بالله. قال فسئلوا فأفتوا بغير علم. سئلوا فأفتوا بغير علم. أنت غلط لما سألت ربك، قالك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وغلطهم أكبر وأخطر لما أجابوا أنت لعل المسألة قاصرة عليك، لكن هذا اللي يتكلم بغير علم متعدية، راح يضل هو ويضل غيره، والإثم يعظم بعظم الجرم. يا أخي هكذا كما يقول الجزاء من جنس العمل. الله يبارك. ولذلك قال العلماء لما قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كأنه من خطر إلى أخطر، من كبير إلى أكبر، ولا لا، من خطير عفوا إلى أخطر، من كبير إلى من ضار إلى أضر منه، وهكذا الدول. علاش؟ إذا كان الشرك يكون قاصر على صاحبه ولا لا، لكن القول بغير علم يكون متعديا، راح يضل هو ويضل غيره. لهذا قالوا كان أخطر بي، سبحان الله العظيم. لهذا عباد الله، فالحمد لله أن يعني من مثل ابن سيرين، هو من أول كما يقول العلماء يعني تكلم في مسائل انتقاد الرجال وتمييزهم ومعرفة اللي يصلحوا للتعليم اللي ما يصلحوش للرواية واللي ما يصدقوش وهكذا دواليك. ولهذا كما قال ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك، قال: الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولذلك لا بد من هذا. أنتم احنا السلفي عنده منهج وغير منهج غيره، لهذا غيره حسد من عند أنفسهم وزيد في حقيقة أمرهم وواقعه وقرارة أنفسهم وصميم قلوبهم يعرفون السلامة يعرفون. نعم أذان. الله أكبر. ما لا شيء أقولكم بالرايحة للعشاء. لهذا بين قوسين أرجو من الإخوان يعني بعد الصلاة لأنه متعب جدا جدا هاني الأنفاس هاني استجمع بها لمخبي الغدوة راني نخرجوا دركا باش نعطيكم كلش دركا فحب نقول يعني بعدين ما تسوقفونيش يعني الله غالب كل مرة يصرى هكذاك شاء الله نجيكم دائما متعب. لو نحكي لكم إن كنت البارح كنت في الصيف قبلها كنت مشيت في تيارة محاضرتين متتاليتين وفوق يعني مباشرة على تيارة مشيت القسنطينة كانت عندي محاضرة في خنشلة والعبد ضعيف صار وكل ما يتعب يزيد يضعف وخلق الإنسان الله يبارك ما تزيدوش تضعفوني انتم. إذن كما ذكرت فهؤلاء في حقيقة الأمر يدركون هذا كما قال الله سبحانه وتعالى فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك رأيتم الذين يطعنون ويقدحون ويشككون ويزدرون ولعلهم حتى ينعون على بعض المتمسكين بهذا وكأنهم يحتقرون هذا المنهج ويستخفون يعني يقول لك هذا الآن ما عاد يصلح هذا سبحان هذا السر من أسرار هذه الشريعة اللي الحمد لله بقت محفوظة إلى يومنا هذا. الله سبحانه وتعالى قيض للعلم رجال يذبون عن حياضه ويذودون عن رياضه وما شاء الله ويحملونه في صدورهم وسطورهم أي سطور كتابهم يضبطونه بأفهامهم وأقلامهم وإلى غير ذلك الحمد لله كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ما هو كل من هب ودب لا إنما ولهذا أصحاب يعني غير العلماء أو أدعياء العلم يتكلموا في العلماء يقول لك والله ما يجهلون الواقع. أنا دائما أقول لهم كاين حاجة قبل ما ننظروا لفقه الواقع ننظر واقع الفقه واقع فقه هؤلاء عندهم فقهاء والمش فقهاء لما بعد ذلك إذا ما كانوا فقهاء ما عندهم حق ينظروا للواقع ما يعرفوش هما مع العامة سواء هم سواء إنما اللي ينظر للواقع هم اللي يعرفوا الدين لأنه صراحة يا إخوان الواقع هذا هو اللي ينضبط وينتظم ما شاء الله بالدين. الدين هو اللي يسيره ويمشيه كما قال مالك بن أنس وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا السر. وإن كان أدعياء اللي عوام المسلمين ومن يقوم على رؤوسهم من رؤسائهم وزعمائهم ومفكريهم ومنظريهم يقول خلاف هذا علاش حسد من عند أنفسهم لأنه لو يتبعوا هذا المنهج راح يفضحهم لو يتبعوا هذا المنهج يكشف عوارهم لو يتبعوا هذا المنهج راح يبين أنه ما عندهمش علم نافع وما عندهمش عمل صالح أو محجوجون بالعلم النافع الصحيح الصريح ما شاء الله والرجيح كذلك ما شاء الله. لهذا كما الصوفية مثلا لما يتكلموا في أهل السنة وعلماء الشريعة وادعوا وابتدعوا وأحدثوا واخترعوا يعني علوم يعني هذه التقسيمات الباطلة والتأصيلات الفاسدة وغير ذلك من هذه المناهج كذلك والاتجاهات المنحرفة الزائغة لما قالوا كما يقول ابن سبعين ولا أبي يزيد البسطامي ولا غيرهم من غلاتهم وكبرائهم أنتم معشر علماء الشريعة تأخذون علمكم ميتا عن ميت تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان حب يقول هذا علم ما ينفع الأحياء اليوم ما ينفعنا اليوم سبحان الله. يا سيدي جيبوا لنا حاجة ونبينوا عند المقابلة والموازنة تبان كلامكم الحق أبلج والباطل ولو نمقتوه وزوقتوه ولفقتوه دائما يبقى لجلج يا أخي أجزاء خلاص ولا تلبسوا الحق بالباطل زيد وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لهذا عباد الله فأجيب النسيبي الله ضرب سبحان الله، يعني ضرب مثال الحق والباطل ولا لا؟ قال فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لذلك أنت لما قال تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثنا فلان، أنت الشافعي وغيره، يقول لك رد بالك، العلم ما كان فيه قال حدثنا. اللي يجيبك حاجة من أين لك هذا؟ مصدرك، دليلك، حجتك، من سلفك، إلى غير ذلك، ما شاء الله تحبسوه. يعني نقل موثق وقول صدق، يا أخي هكذا، إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل، ما شاء الله، هذا هو المنهج العلم، تحبي تثبت قولك. لهذا قال تقولون عن فلان عن فلان عن فلان، فإذا قلنا لكم أين فلان، تقولون قد مات قد مات قد مات، إذن هذا علم الأموات، أما نحن علمنا علم الأحياء. قال أما نحن حدثنا الذي لا يموت، أصحاب الهواتف والكشوف، يا أخي هكذا طريقتهم، الله الله. قال حدثني قلبي عن ربي، شر البلية ما يضحك للأسف، هكذا. لهذا باش انتامة ما تظلش وما تنحرفش مع هاد أصحاب المناهج، قس على ذلك المناهج المحدثة ما سموش الحديثة، المحدثة، عشان يحبوا يغروا سعد بالألفاظ، لا نقول المحدثة، يعني صار علينا نعرضوها على الكتاب والسنة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، شكون هذا الواحد المنصورة وهذا الواحد ما شاء الله الناجية، وهذا قال من هم ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أي من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي اليوم، صح هم قليلون، بل كانوا فيما مضى من الزمن قليلين وأصبحوا اليوم أعز من القليل، ولا لا؟ ولذلك قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين ما شاء الله، لا تزال تفيد الاستمرار وعدم الانقطاع، ظاهرين على الحق ما شاء الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لهذا عباد الله، فالعمل الصالح هذا ثمرة هذا العلم النافع، فلذلك الله سبحانه وتعالى ذم الذين لا يعملون بعملهم. إحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلنا الله خير أمة أخرجت للناس، اجعلنا الله خيارا وعدولا، فقال مثلا في سورة البقرة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أنتم مش فقط تتعلموا ما تعملوش، أو تتعاملوا من غير عمل كما هي اليهود، ما عليه اليهود والنصارى، ولا لا؟ إنما أنتم تعلمون العلم النافع وتعملون العمل الصالح. لهذا الله سبحانه وتعالى يعيب على الذين يقولون ما لا يفعلون، قال تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ذكر ذلك، وكان يتعوذ بالله من علم لا ينفع، يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع. لذلك تذكرون حتى يوم القيامة هذا العبد، من بين ذلك حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي أمعاءه وأحشاء بطن تاعه، فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى، فالناس يعرفوه، يا إخوان أي فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا أتيها حبيبي. الله يبارك فيك، عيد شوية، وأنهاكم عن المنكر. الله يبارك فيك، يعكسها يعني العكس، اللي الأصل فيه الترك هو يفعله، واللي الأصل فيه الفعل وش يدير؟ الترك. يا أخي نحن لما نفرقوا بين الواجب والحرام، الواجب الأصل فيه وش؟ وجوب الفعل. الواجب هو ما أمر الشارع المكلفين بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، يا أخي هكذا. بينما الحرام هذا المنكر اللي نهاهم عنه هو ما أمر الشارع المكلفين بتركه، أي الكف عنه، يا أخي هكذا، بتركه أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام. هذا عكسها، إذن هذا فيلقى في النار والعياذ بالله. لذلك ممن كتب صح يعني ذكر الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل يعني ذكر آثار فيه، الحمد لله الشيخ الألباني تتبع جلها فيعني تتبعها بالتحقيق والتعليق، ولا أقول ذلك يستلزم التغليق لعله اختصارا فعل ذلك، يعني في آثار مرة عن هكذا رحمة الله عليه إمام السنة رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة المسلمين ما شاء الله. لما تذكر أنت الألباني تذكر يحب يوري للناس العلم النافع، قال تقريب السنة بين يدي الأمة. لذلك لما قلنا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الله يبارك فيكم. لذلك كان كلمة يعني ذكرها الإمام الشافعي في الرسالة يعني قال: والناس في العلمات موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العمل به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة كذلك إلى الله في العون عليه سبحان الله. شايف؟ فإنه لا يدرك خير إلا بعون سبحانه، فإنه من أدرك علم أحكام الله تعالى في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه هذا فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عن الريب ونورت في قلبه الحكمة واستوجب في الدين موضع الإمامة. هكذا ما شاء الله الرسالة. لهذا الآن لما تجدون هذا نعلم بأن الإنسان يوم القيامة يسأل، يا إخوان يسأل غدا يوم القيامة الناس عما قالوه وعما عملوه، هكذا فعلوه ولا لا؟ إذا عملت شيئا تسأل عنه، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. كذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد، أو كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لهذا أنت تعرف بأنه يوم القيامة لا تزول قدم عبد أي امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بين ما تسأل عنه وعن علمه ماذا عمل فيه. لذلك كان أبو الدرداء يقول كلمة قال: إني أخشى أن يقول الله لي يوم القيامة: يا عويمر هل علمت؟ عويمر اسم أبي الدرداء، هي كنية أبو الدرداء كنيته. قال: إني أخشى أن يقول الله تعالى لي: يا عويمر هل علمت؟ فأقول: يا الله علمت. لكن بعدين ثمرة العلم العمل. قال: وأسأله ما يا عويمر أخشى أن يحاسبني، أخشى. لهذا أبو الدرداء قال: كنت أمارس التجارة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مارست التجارة والعبادة، فلما لم تجتمع تركت التجارة، بمعنى لم أمارس ولم أزاود من التجارة إلا قدر ما يغنيني ويكفيني، يعني الكسب فقط وتفرغ للعبادة العلم وكذا ما شاء الله. قال: وإني أخشى أن يقول لي: يا عويمر ماذا عملت فيما علمت؟ لهذا عباد الله هكذا. فلهذا أنتم شايفين كما قال ابن مسعود هكذا سبحان الله العظيم، حتى يبين بأن العلم العمل بالعلم في الحقيقة وثمرت هذاك، هذا شيء جميل جدا. وزيد حتى إذا أردت يعني أن يثبت ويرسخ هذا العلم ما شاء الله ويدوم ما شاء الله لك، كذلك بجسده بلسان الحال، بلساني يعني في الميدان وبالأعضاء والجوارح والأركان، كما تعلمت بالحروف والبيان والخطاب اللي تعلمته في يعني كان أول مولد أول مدخل هو الأذان، فبعد ذلك استوعبات الأذهان، فلا بد أنك تجسد وتأكد في الميدان بأعضائك وسائر الأركان. لذلك قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها، كما يعني أورده الدارمي في سننه وأبو نعيم في حليته وهكذا. حتى الإمام سفيان بن عيينة ما شاء الله قال: شوفوا المح العلم إن لم ينفعك ضرك. ردوا بالكم، صح، العلم إذا ما نفعك. ذكره هذا الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، هكذا ولا لا؟ لهذا قال العلم إن لم ينفعك ضرك. لهذا قال الخطيب معلقا على ذلك، قلت يعني إن لم ينفعه، يعني هذا بأن لم يعمل به ضره بكونه وش ولا حجة عليه. يا إخوان، الذين كانوا يسمعون كلام الله ويسمعون حديث رسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم ما كانوش يلتفتوا إليه، ما كانوش يعقلوه، يعني المراد بهنا عقل رشد، مش غير عقل فهم، لأن المراد بعقل بعد يعني ثمرة عقل الفهم، يعني لما تعلم المعناه لغة ومدلول واصطلاح وكل شيء إلى طبقوا وتجسدوا بالعمل، يا خايزة بالامتثال والالتزام والتطبيق، هكذا ما شاء الله. لهذا هؤلاء يوم القيامة يندمون وقالوا لو كنا نسمع زيد أو نعقل. شايف؟ لو كنا نسمع يعني بمعنى ننصت. ولذلك نضر الله امرأة سمع ما قالت زيد فوعاها، أي معنى حفظها ووعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها كما سمعها الحديث، فرب مبلغ أوعى من سامع إلى غير ذلك. المهم باختصار شديد، لابد. لهذا قال يعني معلقا، يعني إن لم ينفعه بأن لم يعمل به ضره بكونه كان حجة عليه، حجة عليك تعرف وما التزمتش. لهذا الحسن البصري قال كلام كذلك كما ذكره الدارمي في السنن، العلم علمان، فعلم في القلب، ما شاء الله، علم روح، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع كما في سورة قاف وهو شهيد، ما شاء الله. إذن معناه أنت كي تجي ما تجيش غير بالأذن تسمع وعقلك بعيد وقلبك بعيد، لا، استجمع كل حواسك خاصة القلب، إذا وعى القلب تعي سائر الأعضاء والجوارح ولا لا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء يؤكد على هذا الأمر. اتصور أنت، سامحني يا أخي أو سامحوني يا إخوان، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان ابن بشير، ما نذكركمش كل الحديث إنما أذكر آخر حديث كشاهد الوقت ضيق، لما ذكر الحلال والحرام وكذا قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب. لذلك لما قال الحسن البصري العلم علمان، فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم هكذا على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. حجة، خلاص راك تتكلم، لما تقولون ما لا تفعلون زيد كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لهذا قال كما قال بشر بن الحارث مثلا، قال إنما فضل العلم العمل به ثم يرتقى به، سبحان الله العظيم. وهكذا يعني العلم حسن لمن عمل به وهكذا. والأثر كما يروى يعني عن ابن مسعود وغيره كذلك، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، بارك الله فيك. لهذا يا إخوان لا بد أن يكون الإنسان يدرك حقيقة العلم ويعني النافع الشرعي وحقيقة وضرورة العمل الشرعي كذلك وهو العمل الصالح. فالعلم النافع والعمل الصالح شقان لا ينفكان، لا يغني أحدهم عن الآخر. من ضل من علمائنا ففيه شبه، ومن ضل من عبادنا هك يعني الذين يعملون ولا يعلمون ففي شبه. إحنا ربنا قال إحنا دعوناه نسأله دم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه، الموافقة للمنعم عليهم، كما جاء بيان ذلك في الآية أخرى، من هم المنعم عليهم؟ منهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. لهذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت ينبغي أن تدرك هذا، وبذلك تتحقق لك هذه السعادة اللي يتمناها كل واحد، ولكن ليس ذلك بالتمني ولا بالتحال، إنما لا بد من علم نافع تتأكد منه. وش هو العلم النافع؟ وش هو العلم الشرعي؟ كما يروى عن الإمام أحمد ويعني وينسب إليه قوله دين النبي محمد أخباره نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي لين والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار، أو كما قال الشافعي يعني كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساويس الشيطان، أو كما يقال كذلك يذكر كذلك كثيرا اسمه ابن قيم، ويذكر كثيرا الشيخ الألباني تذكر لما يقول العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة وليس بالتمويه، ما العلم أصبح سفاهة من تقارن بين قول الرسول وقول الفقه إلى غير ذلك. لهذا عباد الله هذه الكلمة التي أردت أن أشارك في هذه الدورة بها، وهذا ما أمكنني ووسعني ذكره، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. كما قلت لكم لا بد لذلك من ضوابط وروابط، العلم النافع وخاصة مع وجود هذه كما قيل قديما مع وجود هذه العلوم الكثيرة، فينبغي أن نعرف كيف نطلب العلم وبماذا نبدأ وما هي منهجيتنا في الطلب وأصولنا في الطلب وطريقنا في الطلب وكل ما يتعلق بذلك، لأنه كما قيل قديما أيها الغادر يطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول، أتطلب فرعا لتصحح أصلا فكيف جهلت علم أصل الأصول. وتعلمون يا إخوان بأن دائما تعرف بأن العلوم كثيرة وما أكثرها، وواحد ما أدرك واحد قمة العلم هكذا سبحانه، يموت الإنسان وما أوتي من العلم إلا قليلا، ولا لا يموت الإنسان ولكن لم يحط بهذا العلم كله، ولا يحيطون بعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. لذلك الإنسان يبقى يتعلم ويتعلم، ولكن العلاق يتحرى ويتأكد من سلامة منهج اللي يتعلم به، كما ذكرنا مقبل يكون طريق السلف هو أنجع وأنجح وأجمع وأنفع وأمتع وأمنع، يمنعك إن شاء الله من الانحرافات، يمنعك ما تخافش، لكن بشرط إن تكون من المتبعين ما تكونش من المبتدئين، تكون من المقتدين ما تكونش من المبتدئين، كما قالوا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدي، هكذا كان منهجهم. لهذا الحمد لله أنت عندك أسوة رأي بينك تتمثل في الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندك الحمد لله يعني هذا النموذج المثالي والنبراس الحقيقي اللي متمثل في الصحابة الله يبارك رضوان الله تعالى عليهم والتابعين وأتباع التابعين والمتابعين بإحسان إلى يوم الدين، مش هؤلاء هم سلفك اللي كما قال الله في حقهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لذلك السلف دائما يسيرون كما قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصلحها حالا وأحسنها هديا، كانوا على الهدى المستقيم، قوم اختارهم الله سبحانه لصحبة نبيه وإقامة الدين فأعرفوا لهم قدرهم، كما ذكر أو كما ذكر كذلك كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها إلى غير ذلك من الآثار والأخبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. إحنا الحمد لله هذا منهج نصير عليه ومنهج نصير إليه ومنهج نستقر عليه ومنهج ننضبط به. صح حذيفة لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا فهل من بعد هذا الشر خير، قال نعم حديث الصحيحين، يعني تذكرون لما ذكر كان الناس يسألون أنه نذكر باختصار الشاهد فقط باختصار العفو لا الله غالب، فقال فهل من بعد هذا الشر خير، قال نعم وفيه دخل، قال قلت وما دخلوه يا رسول الله، كان هذا الشوائب وهذا الدخائل وهذا الدخائل يعني تذهب هذا النقاء والصفاء يبقى مشوبا غير صافي، مثلا كي حاجة تكون مشوبة بهذا الشوائب بهذا الدخائن، يعني كي نقول هذيك زجاجة المضببة يا أخي هكذا اللي عليها ضباب نفس الشيء. إذا أنت قال وما دخلوه يا رسول، قال قوم من أمتي يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، وراه المنهج لتثبت وتنفي وتقر وتنكر وتأخذ وترد وتقبل وترفض، ويش ما يدخل يكون عندك منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل الحديث في الإثبات والنفي في الإقرار والإنكار في إلى ذلك، كما قال لولا أصحاب المحابر والدفاتر لخطبت السنادقة على المنابر. فلذلك كان هؤلاء العلماء لما قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة من لها المكذوبة، من لها؟ كيف تتوصلوا إلى تسمية السنة من هذه الدخائر، من هذه الموضوعات، من هذه المكذوبات، من هذه الإسرائيليات، من هذه كذا مثلا؟ قال سيعيش لها الجهابذة، ما تخافش، الله قيض، الحمد لله قيض لهذه السنة، اللي لأن السنة روح يحفظ القرآن الكريم، ما تقدرش تفهم القرآن لو ما يقوش على ضوء السنة، لا بد باش تعرف اللي ما تقدرش تدرك معنى الآيات وتدرك وين تعرف أنت صفة الصلاة وتعرف حقيقة الزكاة وتعرف صفة الحج وغير ذلك من مسائل وأحكام الشريعة اللي خاطبك الله بها. لو ما كانش لذلك قال الله في السنة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه السنة محفوظة بحفظ القرآن، فقيد صح في عقول الناس اليوم، يلاقي يتحروا، يلاقي يتأكدوا من ذلك، يلاقي يكونوا يقظين، يلاقي يعرفوا شكون يسألوا، يلاقي يعرفوا وش يأخذوا، وهكذا يلاقي يكون عنده منهج يسيروا عليه. وكما قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، كما في سورة الأنعام أو كما في سورة يوسف، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لهذا قالوا تعرف منهم وتنكر، قال فهل من بعد هذا الخير شر؟ قال نعم، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم أي إليها قذفوه فيها. قال قلت سبهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال أناس من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويملكون من الدين كما يملك السم من الرمل، فبما توصيني أدركتهم الوصية الجامعة النافعة بإذن الله عاصمة من فتني. اليوم رانا في الفتن، لما تشوفوا انتم دعاة تزيدوا يأججوا في هذه الفوضوات والفتن ويحسبوها عمل مليح، وزيدوا الشباب مع الحماس تاعهم والجهل تاعهم ساكن والأعصاب تاعهم والعواطف تاعهم وغير ذلك من هذه عوامل الفتنة، يزيدوا لهم هم قتلوا وعلى رقبتي. يا حبيبي أمام الله، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الفتن، وانت تزيد زج بالناس في الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم القاعد خير من الواقف، أي القائم خير من الماشي خير، وانت تقول لا نشور يتبارك وغير، استغفر الله. لهذا قال فبما توصيني أدركتهم، قال عليك بجماعة المسلمين، أو جماعة من الجماعات، الجماعة ما وافق الحق ما كان على السنة ولو كان المرء وحده ولا لا. قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض زيد الله بأسر الشجرة، يعني على أسر عرف شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. صلوات الله وسلامه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. والمسلمون على خلاص أخوي، مش يشوف كلكم الله يبارك. خذ رش عليه الله يبارك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله شيخنا خير الجزاء، كتب الله له هذه الكلمات في ميزان الحسنات. نسأل الله سبحانه وتبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يوفقه لخير عظيم، وأن يمده بالصحة والعافية حتى ينفع وينتفع الإخوان. الشيخ كلمته بحمد الله رب العالمين الجامعة، نسأل الله تعالى أن تكون قد وجدت مهدا في قلوب الإخوان، فينبغي أن تتدبر هذه الكلمة وأن نباشر إلى تطبيقها في الميدان. ما حاجتنا اليوم أكثر حاجاتنا اليوم إنما هي فيما ينتفع به الإنسان، وأعظم ما ينتفع به العبد هذا العلم المستمد من الكتاب والسنة المؤسس على ما كان عليه سلف هذه الأمة، فهو الذي يوصلنا إلى الله رب العالمين. العلم هذه منزلته، فما أحوج الأمة إلى العمل لهذا اليوم، بخاصة في هذه الأزمنة التي عم فيها الجهل، كثر فيها الشر، وظهر في الأمة رؤساء جهال يدعون الأمة إلى حماسات وعواطف تكون في الغالب عواصف. ما أحوجنا إلى العمل بهذا العلم، ومن ذلك بارك الله فيكم في تأسيس العبادة على ما جاءت به عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، في أن تكون أخلاقنا على ما كانت عليه أخلاقه، أن يكون سبيلنا إلى الله رب العالمين على ما كان عليه سبيله صلى الله عليه وسلم، واقتضاء العلم العمل. قال سبحانه جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أحسن الله إليك. فكن آخذا بهذه النصيحة الثمينة، جعلا لها شعارا لك إلى الله رب العالمين. والله سبحانه تبارك وتعالى يثيب الجميع ويوفقكم سبحانه تبارك وتعالى بما فيه صلاح الدنيا والآخرة. وعذرني إذا كنا تقدمنا بين يدي الشيخ، بارك الله فيك. إذن المقدمة لي. الله يحفظك. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، لأن الشيخ حفظه الله قد أجاز وأفاد، ونحن في مقام الإجاز والاختصار، ولسنا في مقام الإطناب والإكثار. ولكن هناك يعني جوائز طرحت أسئلة على الشباب وعلى الإخوة الكرام بارك الله فيهم، في حول مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولهذا ارتأينا في هذه العجالة وفي هذا الزمن أن نقدم هذه الجوائز إن شاء الله كما وعدناهم بإذن الله جل وعلا. الجائزة الأولى للأخ الكريم بن عمراء عبد الله، يقدمها له إن شاء الله شيخنا الفاضل الشيخ عبد الغني مسيح حفظه الله. نقصنا الجائزة الثانية كذلك للأخ شيبة عبد الوهاب، نرجو أن يكون هنا إن شاء الله. تفضل مشكورا، يقدم له الشيخ ياسين حفظه الله بارك الله فيه. ولا ننسى إخوتي في الله قبل أن نختم هذا المجلس إن شاء الله، أن لا ننسى بالدعاء لإخوة الكرام من طلبة العلم الذين صبروا على مدار هذه الأيام إن شاء الله في طلب العلم. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم الخير ويثيبهم جزيل الثواب. وكذلك لا ننسى بالدعاء للإخوة الكرام القائمين على التنظيم وعلى السهر على هذه الدورة العلمية، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كما كذلك لا ننسى الدعاء للمشايخ الكرام الذين شاركوا في هذه الدورة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يثيبهم في الدنيا والآخرة، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الأخير سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.